أنه لا يكفر أحد بذنب ما لم يستحله، وهذا غير صحيح. ما هي هذه عبارة السلف؟ فيبدو لي والله أعلم أنه أقرب إلى قول المرجئة، لكن إذا نظرنا إلى عباراته عند التفصيل نجد أنه يعني يحاول أحيانا أن يقول بقول أهل السنة والجماعة، ولا يستبعد أنه في هذه المسألة على مذهب شيوخه في المذهب الفقهي المرجئة الفقهاء، وإن كان رحمه الله من أئمة السنة في سائر أصول الدين. أمامي عدة أسئلة. يقول: بدأ ينتشر في الآونة الأخيرة وعلى شاشات الفضائيات الفكر الإرجائي، ونريد مرجع شامل عن هذا الفكر وهذا الاعتقاد. على حال كتبت الآن عدة كتب في الإرجاء والمرجئة متوافرة في الأسواق، لكن من أراد التأصيل العلمي لمثل مستوياتكم في الذين يحضرون الدروس الشرعية، فكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية يعني مؤصل وذكر هذه الأمور تفصيلا. على سبيل الإيجاز من الكتب القديمة، من أحسن من ناقش هذه القضية أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، رسالة موجزة لكن في الحقيقة تقصد أقوال المرجئة وأدلتهم بعبارة سهلة موجزة وليس فيها استطراد، وبالدلالة الشرعية الظاهرة القوية. وأما انتشار الفكر الإرجائي في الفضائيات فهو راجع إلى أن أغلب الذين يسهمون في البرامج الإسلامية في الفضائيات أغلبهم أشاعرة ماتريدية وعقلانيين وعصرانيين، وهؤلاء مرجئة في الأصل، يعني لا نتوقع منهم غير ذلك إلا من وفقه الله عز وجل للقول بقول أهل السنة والجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نحمد الله عز وجل أن أتم لنا صيام رمضان وقيامه، ونسأل الله أن يتقبل منا ذلك وأن يتجاوز عن تقصيرنا، وبعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا في الفتاوى، وقد وصلنا إلى صفحة 218. تفضل أبو عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر، فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. فقول المنازع لا يسأل بحق الأنبياء، فإنه لا حق للمخلوق على الخالق ممنوع، فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم إيراده، وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فيقال للمنازع: الكلام في هذا في مقامين، أحدهما في حق العباد على الله، والثاني في سؤاله بذلك الحق. أما الأول فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم، ووعد السائلين بأن يجيبهم، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. قال الله تعالى: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فهذا مما يوجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين، فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين.

ودعوة المظلوم وإن كان كافرا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم، وهو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم أنه لا يجوز. ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك، فضلاً عن أن يجعل هذا من مسائل السب. فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به، فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه، فضلاً عن أن يقول مالك إن هذا سب للرسول أو تنقص له. بل المعروف عن مالك أنه كره للداعي أن يقول: يا سيدي سيدي، وقال: قل كما قالت الأنبياء: يا ربي يا ربي يا كريم. وكره أيضاً أن يقول: يا حنان يا منان، فإنه ليس بمأثور عنه. فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعاً عنده، فكيف يجوز عنده أن يسأل الله بمخلوق نبياً كان أو غيره، وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوق لا نبي ولا غيره، بل قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وكذلك ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه. لم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى بمخلوق لا به ولا بغيره، لا في الاستسقاء ولا غيره. وحديث الأعمى سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. فلو كان السؤال به معروفاً عند الصحابة لقالوا لعمر إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس، فلم نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته، وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه، وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل، وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما. ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب، والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين، فتوسلوا بيزيد بن الأسود الجرشي كما توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما. وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح. قالوا: وإن كانوا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، اقتداء بعمر رضي الله عنه. ولم يقل أحد من أهل العلم إنه يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي. وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره بعد موتهم، أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين غير مالك كالشافعي وأحمد وغيرهما، فقد كذب عليهم. ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك رحمه الله، ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا، بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة. ولكن من الناس من يحرف نقلها، وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله تعالى.

أستقبل القبلة وأدعو. لحظة بن ناصر، لعلنا نقف عند هذا لأن هذا سيطول، يكون بداية الدرس القادم إن شاء الله. يقول: ما هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوي الذي كان يكسب منه وينفق منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أموالا خاصة به، لكنها ترد إليه أموال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزف عن الدنيا لكنه لم يمنعها. تأتي الدنيا والأرزاق والأموال إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، منها طريق الجهاد، ومنها ما يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه حاكم المسلمين، ما يرد له من المسلمين مما يتعلق بالفيء، ويتعلق أيضا بمصارف الزكاة، وما يتعلق بأمور ترد حقوق عامة للمسلمين، لبيت مال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب لنفسه شيئا، لكن الله كفاه رزقه، رزق الكفاف. لكنه ما كان يدعو إلى ترك الدنيا، وكان إذا قبض شيئا مما يخص مما يهدى إليه أو يصل إليه بطريق، وكل طرق التي يصل بها الرزق إلى النبي صلى الله عليه وسلم طرق مشروعة، ما يصل إليه مما هو يخصه يأكل ما يكفيه ويتصدق بما يزيد. أما ما يتعلق بمصارف الأمة فهو يصرفها على الطرق الشرعية المعروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك أموالا بالهدايا والحقوق التي تخصه مما أباحه الله له من الغنائم والأفياء وغيرها، لكنه ما كان يبقى معه في يده إلا ما يكفيه، وأحيانا يمر عليه الأيام وهو طاوي ليس في بيته ما يؤكل إلا الأسودان التمر والماء. بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس 3 أيام بل أحيانا 4 ما أكل شيئا، لأنه كان ينفق. لا يعني ذلك أنه كان يعني يمنع أن تصله الدنيا، تصله لكنها تخرج منه إلى مستحقيها من المسلمين الذين يسألونه أو يرى أنهم يحتاجون. التوسل بدعاء الرجل الصالح كيف تكون صورته؟ هل يدعو ويؤمن يؤمن على دعائه، أم يدعو لوحده في مثل الاستسقاء؟ كل هذا جائز، الصورتان وغيرهما كلها صور جائزة، بشرط أن لا تكون من باب التوسل به أو بذاته. يعني التوسل بدعاء الرجل الصالح إما أن يدعو وهو غائب، يعني كأن تقول له: إذا وصلت مكة أدعو الله لي بعيد عنك، أو يدعو أنت حاضر دعوة خاصة لك فتؤمن على دعائه، أو يدعو في مناسبة أو زمان أو مكان معين، فسواء تأمنت على دعائه وطلبت الله عز وجل أن يستجيب دعائه أو لم تطلب، أو يكون في صورة الاستغاثة والاستسقاء أن يدعو ويؤمن المصلون بدعائه، أو يدعو وحده ولو لم يؤمن ويطلب منه أن يدعو، يعني يحضر إلى الاستسقاء الرجل الصالح إلى مكان الاستسقاء من أجل أن يدعو، سواء أمن الناس بدعائه أو لم يؤمنوا. كل هذه صور صحيح، يشرط أن يكون حي قادر ويدعو هو بنفسه. بأي صورة تؤدي إلى هذا فهي صحيح. نعم. إيه، لا حرج فيه، لا حرج، لأن الصورة صحيحة واتفق عليه الصحابة وفعلوها أكثر من مرة، ويفعلها الناس المسلمون في صور عديدة حتى في عصور قريبة. فكان الناس منهم من يعني يتقصد الصالحين ويخرجهم إلى الصحراء ويطلب منهم الدعاء، بل من بعض الناس حدثت صور صحيحة أنه يذهب ببعض الصبيان والأبرياء من الذنوب إلى مكان في الصحراء فيجمعهم ويطعمهم ويفرحهم ثم يطلب دعاءهم، وأغيث الناس بهذه الطريقة لأنهم أصحاب براءة على الفطرة. وحدثت كثيرا في صور كثيرة في نجد ومعروفة، لا يزال أكثر الناس يتحدثون عنها وأهل العلم يرضونها. يجمع الرجل أو المرأة الصالحة يجمعون الصبيان ويهدون لهم ويعدونهم بوعد طيب من أجل أن تنفتح هممهم وصدورهم للدعاء، فيدعون الله عز وجل بأن يسقيهم ويسقى الناس بطريقة مشروعة، يدعون وهم غير مكلفين لكنهم ليس عليهم ذنوب، ويدعون ببراءة. فأقول هذه الصور تتعدد، أن يطلب من طائفة من الناس يتوسم فيهم الصلاح، أو ممن يتوسم أن الله يجيبهم فيطلب منهم الدعاء بصورة جماعية أو فردية، بالاستسقاء أو بغير الاستسقاء. كل هذه الصور صحيحة، لكن لا تكون يعني مما يكثر بحيث يعتمد الناس عليه كما يفعل بعض الفرق الآن، بحيث يلقنون أتباعهم بأنهم دائما وفي كل حال وفي كل مكان وفي كل مناسبة يطلبون الدعاء من الآخرين، حتى يكاد الواحد يتكل على طلب الدعاء من الآخرين وينسى أن يدعو الله عز وجل. هذه تزيد عن الحد المشروع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، 229. وقفنا على المقطع الأخير، ولكنها ناقضة لمذهب مالك المعروف، يعني قبل أن نبدأ نستعرض يعني السابق. الشيخ يتكلم عن قصة نسبت إلى مالك، وهذه القصة موضوعة كما سيأتي بيانها، وذكر فيها شيئا من التوسل البدعي الذي لا يمكن أن يكون من مالك رضي الله عنه، حينما قال لأبي جعفر كما يزعمون: يا أبا عبد الله استقبل القبلة، أستقبل، قال أبو جعفر: يا عبد الله، يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فزعموا أن مالك قال: ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله. ثم تلا الآية. هذه القصة مكذوبة، والشيخ في صدد تفنيدها ونفيها عن مالك وإثبات أنه ورد عن مالك وصح عنه ما يناقضها. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه القصة مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه، أحدها قوله: أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو، فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم. فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده، ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه، بل إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. هذا قول أكثر العلماء كمالك في إحدى الروايتين والشافعي وأحمد وغيرهم، وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضا. ثم منهم من قال: يجعل الحجرة على يساره، وقد رواه ابن وهب عن مالك ويسلم عليه. ومنهم من قال: بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه. كيف مبالغة بعض أئمة المذاهب رحمهم الله، يعني أظنه يذكر يقصد الأحناف، يعني الأحناف الأولون المتأخرين، المتأخرون مع الأسف وقعوا في أشد من هذه البدعة، مع أن هذا لا يزال يوجد في كتبهم. قال يعني منهم من قال: بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه، يعني يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه في هذه الحال يكون مستقبل القبلة ويكون القبر خلفه. يعني شو هذا؟ مبالغة في سد الذريعة، مبالغة في سد الذريعة، مع أن عموم السلف يرون الإنسان يسلم على الحال التي هو عليها، يعني إذا مر بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم سلم بدون ما يتعمد أن يكون القبر هنا أو هنا أو هناك، إلا أنه الأولى ألا يجعل، ألا يكون حين السلام أن يكون القبر أمامه والقبلة أمامه، لأنه هذا يشتبه بأنه يتوجه للقبر. أما ما عدا ذلك فيسلم على هيئة يكون فيها ماشي، فلا يقف طويلا أو يستوقف للدعاء، لأن هذا ليس هو موطن الدعاء، لأنه فيه ذريعة لأهل البدع بأن يدعو غير الله عز وجل أو يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يدعو وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وهو ماشي. فالمهم يهمنا هنا أن هؤلاء الأئمة بعضهم قال المشروع أن يستقبل القبلة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يستدبر الحجرة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مستقبل القبلة. هذا مبالغة منهم في سد الذريعة، وليتهم اطلعوا على أحوال أتباعهم في هذه العصور ليروا ماذا حدث. نعم. ومنهم من قال بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه، وهذا هو المشهور عندهم. ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر لذلك. قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك قال لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. لأنه الدعاء مشروع في كل مكان، وخاصة في وقتنا هذا لا يشرع لمن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، لا يشرع له أن يقف إلا وقفة بقدر السلام، لأنه أحيانا قد يتأتى لك السلام مع الزحام أو الناس مارين بشكل يزعجك، قد يتأتى لك السلام حتى تقف قليلا، هذا لا حرج فيه، يعني تقف بقدر أداء السلام الشرعي ثم تمضي. وإذا سلمت ولم تقف فهذا هو الأولى، سدا للذريعة، لأن الآن أهل البدع صاروا يظنون كل من وقف أنه يدعو بتوسلاتهم البدعية، وأنه لم يقف مسلما مقتصرا على المشروع، يظنون أنه وقف داعيا كما يفعلون. نعم. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يسلم على القبر، رأيته 100 مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف، ورؤي واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه. قال وعن ابن أبي قسيط والقعنبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى المسجد جسوا برمانة المنبر التي تلقاء القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون. قال وفي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي أنه كان يعني ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر وعند ابن القاسم والقعنبي ويدعو لأبي بكر وعمر. قال مالك في رواية ابن وهب يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وقال في المبسوط ويسلم على أبي بكر وعمر. قال أبو الوليد الباجي وعندي أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة ولأبي بكر وعمر بلفظ السلام لما في حديث ابن عمر من الخلاف، وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور في رواية ابن وهب. قال مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر، فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة عليه كما تقدم تفسيره، وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه كما ذكر ابن حبيب في الواضحة وغيره. قال وقال مالك في المبسوط وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء. وقال فيه أيضا ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. قيل له فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال مالك لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. قال في هذا رد على كثير من أهل البدع الذين يزعمون أن السلف تركوا الناس على اجتهاداتهم، وأن في التوسل البدعي سعة، وأن هناك من يفعل هذه الأمور والسلف يسكتون عنه، وإن لم يفعلوا فإنهم لم ينكروا. في مثل هذا الكلام رد عليهم، فإن الإمام مالك رحمه الله نبه على مثل هذه الظواهر التي فيها مبالغة أو فيها توسلات بدعية أو فيها فعل ما لم يشرع، فإنه لم يسكت وبين أن هذا لم يكن من عمل فقهاء الأمة فقهاء البلد، ولذلك حذر وقال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم. قال ابن القاسم ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا القبر فسلموا. قال: ولذلك رأى اللي معهم كتاب التوسل الوسيلة، ما في تصحيح؟ أحد معه التوسل الوسيلة في الكتاب المنفرد عن الفتاوى؟ رأيته مع البعض في درس سابق، ربما يكون أتم في وجود بعض الكلمات اللي فيها سقط. ما في شيء، أهم شيء الكلمة الناقصة عندنا، ما هي بتامة في الكتاب. ما حصلتها؟ أي يعني ما يعني عنده المشكلة موجودة عنده، يبدو أن أصول الكتاب وأصول الواحدة. نعم. قال أبو الوليد الباجي: ففرق بين أهل المدينة والغرباء، لأن الغرباء قصدوا لذلك، وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم. نعم. أسأل إليك، هذا الكلام ما في شيء. قال أبو الوليد الباجي: ففرق بين أهل المدينة والغرباء، لأن الغرباء قصدوا لذلك، وأهل المدينة مقيمون بها ولم يقصدوها من أجل القبر والتسليم. نعم، فيها شيء، يعني في مسألة الخلاف فيها كبير، وهو أن بعض الناس قد يقصد بالسفر إلى المدينة زيارة القبر أو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة فعلا هي خلافية، لكن الراجح فيها قول عامة أئمة السلف بأنه لا تجوز يجوز شد الرحال إلا من أجل المسجد لا من أجل القبر. هذا الشيء. الشيء الآخر أنه كثير من الناس فعلا قد يعمل السنة، يشد الرحال للمدينة من أجل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالمسلم إذا شرع له أن يرحل إلى مسجد المدينة فلا يظنه يستطيع أن يخلي قلبه من أن يكون قصده إذا وصل إلى المسجد يذهب ويسلم. هذه مقاصد صعب نزعها، لكن يبقى أصل الرحلة، أصل شد الرحل المشروع يكون إلى المسجد، ويكون في نية المسلم أنه إذا وصل المسجد يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ويسلم على من يحق السلام لهم، ويذهب أيضا إلى الزيارات المشروعة مثل زيارة قباء وزيارة المقابر التي تشرع زيارتها. فهذه المقاصد تتداخل، فربما يكون قصد أبو الوليد الباجي هذا، أو يكون قصده فعلا الرأي المرجوح من أنه يجوز شد الرحال لغرض السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره. هذه مسألة خلافية في تفسير الحديث ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد. بعض أهل العلم المعتبرين تأولها تأول يخالف ما عليه أئمة السلف. نعم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. قال: ومن كتاب أحمد بن شعبة: في من وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا. وفي العتبية يعني عن مالك: يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق. وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف. قال: والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت. فهذا قول مالك وأصحابه، وما نقلوه عن الصحابة يبين أنهم لم يقصدوا القبر إلا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. وقد كره مالك إطالة القيام لذلك، وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه، وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له، فإنه تحية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو في مسجده مستقبل القبلة كما ذكروا ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر، بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بدعائه لنفسه؟ وأما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته، فهذا لم يفعله أحد من السلف، ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون، وكذلك السؤال به، فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته؟ فدل ذلك على أن ما في الحكاية المنقطعة من قوله استقبله واستشفع به كذب على مالك مخالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم التي يفعلها مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماء، إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه، فضلا عن أن يستقبله ويستشفع به يقول له يا رسول الله اشفع لي أو ادع لي، أو يشتكي إليه مصائب الدين والدنيا، أو يطلب منه أو من غيره من الموتى من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له، أو يشتكي إليهم المصائب، فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة، ليس هذا من فعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولا مما أمر به أحد من أئمة المسلمين، وإن كانوا يسلمون عليه إذ كان يسمع السلام عليه من القريب ويبلغ سلام البعيد. أحسنت، نقف عند هذا، لأن ورد في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله يبلغه سلام البعيد والقريب، وهذا سيأتي ذكره فيما بعد والله أعلم. وننتقل إلى درسنا الثالث. نعم، اي نعم، لفضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قادمون من بعيد فهم بحاجة إلى أن يستزيدوا من فضل المسجد لمزيد الحسنات فيه. المقيمون دائما في المسجد ويصلون الفرائض دائما، فيشرع لهم أن يفعلوا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون النافلة في البيوت أحيانا. أما القادم فهو مقيم لوقت مؤقت، فالمشروع له أن يستزيد ما دام قادما وليس عنده بيت. في الغالب أن القادم ليس عنده بيت يتنفل فيه، فيشرع له والأولى في حقه أن يتنفل في المسجد ليحصل على الفضل. هذا الظاهر والله أعلم. المسجد الحرام كيف يعني قصدك؟ الأفضل هذا الظاهر لي، ما أدري والله، الظاهر لي أنه سواء، لأن الآفاق اللي جاي من خارج مكة مد إقامته في مكة محدودة، فيشرع له أن يستزيد من النوافل ويقضيها في المسجد الحرام. اللي يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم كل من دخل المسجد، نعم من الآفاقيين، نعم الأولى أن الآفاقي أول ما يدخل المسجد يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا تكرر دخوله لا يلزم ذلك، لأنه لم يرد عن السلف تكرار السلام بشكل غير طبيعي أو بشكل يعني يتكرر في اليوم. فأما من كان ساكن المدينة فأظنه لا يشرع له الاستمرار أو كثرة التردد إلا إذا يعني شعر أنه أطال، كما يذهب يسلم على المقابر وأهلها، فالأولى أن يذهب يسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وعلى صاحبيه إذا طال العهد به. وكما هو معروف المشروع أنه إذا دخل المسجد يبدأ تحية المسجد، هذا اللي جاي من خارج المدينة، ثم يذهب فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ذكرت أن العز بن عبد السلام عنده بعض الخلل في العقيدة. نعم صحيح، العز بن عبد السلام رحمه الله من أئمة الإسلام وأئمة الهدى، وله مواقف محمودة في نشر السنة ورد البدع، لكنه في جانب العقيدة تابع الأشاعرة في بعض الأمور وخالف أهل السنة، وهناك ردود عليه معروفة في وقته وبعد وقته، لكنها لعلها تكون من زلات العلماء. فهو ممن يظهر أنه لا يقصد البدعة، لكن مع ذلك يعني عنه عنده أمور يعني واضحة، مثل تقسيم البدعة، التقسيم الذي يعني صار يتكى عليه الآن عند أهل البدع، أنه يرى هناك بدعة حسنة وغير حسنة، وأن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة. فهذا يعني لا شك أنه خلاف منهج أهل السنة والجماعة، بل هو يعد خلل في منهج أهل السنة في هذا الجانب، خلل كبير، شرخ قسم الأمة بعد ذلك. كذلك موقفه من الصفات، لكن يغفر الله لنا وله، هو ممن يتأول، وصاحب التأول يجب ألا يعني نبدعه أي نخرجه من السنة في الجملة، لكن فيما خالف فيها للسنة نبين ذلك. السؤال الأخير يقول: ما رأيك في من استقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة مباشرة ودعا لنفسه وطلب من الله أن يبلغه شفاعة نبيه؟ يعني إن شاء الله أن هذا الأصل أنه مما ليس فيه يعني مانع شرعا، لكنه ذريعة، فمنعه من باب سد الذريعة. كون المسلم يأتي ويستقبل القبر مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم وداعيا له بالمشروع ويسلم على أبي بكر وعمر ويدعو لهما بالمشروع، فهذا لا حرج فيه، ثم لا حرج أن بعد ذلك يفتر فيدعو ربه، يفتر إلى القبلة ثم يدعو ربه. لكن يعني الأصل في هذا العمل أنه مشروع، لكن يبقى الشبهة في أنه يشتبه بعمل أهل البدع وذريعة لهم، لأنهم لا يدرون ماذا تقول، فالصورة تشبه فعل أهل البدع. فالأولى لمن يفعل ذلك أن يبتعد قليلا عن القبر، وليكن في الروضة مثلا في موقع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتجه للقبلة فيدعو ربه. أما أن يكون السلام ثم الدعاء في مقام واحد ففيه اشتباه وفيه ذريعة، فالأولى اجتنابه، لكن من فعله لا نستطيع أن نقول ابتدع، أصل العمل مشروع. وقد لا يتنبه أكثر الناس لما يترتب عليه من مفاسد، فالناس إن شاء الله بمقاصدهم ونياتهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في صفح الفتاوى إلى صفحة 203. نعم، المقطع الأخير من صفحة 233، وقد احتج أحمد وغيره بالحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد من حديث حيوة بن شريح المصري، حدثنا أبو صخر عن يزيد بن قصيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.